حبتي يا خنابة قلبي اللي شحبتي يا خنابة ريت بعيني بس عند حبابة قلبي اللي شحبتي يا خنابة قلبي اللي شحبتي يا خنابة قلبي Yeah.